ولا يبع حاضر لبادي ولا تصر الغنم. أما تلقي الركبان فهو في نفس المعنى، ويشبهه اليوم ما يفعله أحيانا بعض الناس عند حراج السيارات أحيانا وعند المعارض. يأتي مثلا رجل ربما يكون أحيانا جديد على البلد، ما يعرف أسعار السيارات ولا يعرف يفاصل، فيتلقاه الناس الذين على الطريق الدلالين والشريطية، يتلقون على الطريق مباشرة ويقنعونه بسعر معين دون أن يدري هو سلعته هذه تسوى كم أصلا في السوق، وربما قال له كلاما يزهده في سلعته. يكون هو مثلا اشترت سيارة جديدة مثلا 50,000 واستعملها استعمال خفيف، فيظن أن الذي سينزل من سعرها لا يتجاوز 5,000-10,000، فيأتي إليه الدلال هذا أو المسوق أو ما يسميه الناس اليوم شريطي، يأتي إليه ويبدأ يقول لا سيارتك هذه مستعملة أصلا ما تجيب لك ولا 10,000، ها بعنيها ب15 مثلا. فيتلقى الركبان الذين هم في أول دخولهم للسوق قبل أن يعرفوا ما هو موجود في السوق. والأصل أن الإنسان يكون عاقلا، يعني أنت الأصل أنك ما تبيع سلعتك إلا إذا جئت ورأيت الأسعار في السوق، لكن بعض الناس ربما يستعجل ويبيع قبل أن يصل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، نهى أن يبيع حاضر لبادي، كل هذا حفاظا على أموال الناس من أن يعبث بعضهم لبعض أو أن يندم يبيع ثم إذا دخل السوق وجد الربح أكثر فيندم ويقول هذا الإنسان غشني، فأقفل الباب من البداية حول هذا. هذا في معنى قوله عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان. أجاز بعضها العلم أن يبيع الحاضر للبادي، وإن كنت لا أريد أطيل في المسألة لأنها اليوم تكاد أن تكون معدومة. يعني اليوم حتى البادي الذي يأتي من البادية بإقط وسمن ليبيعه في الغالب أنه يعرف الأسعار. اليوم تواصلت الناس عبر الجوالات ونحو ذلك، وأصبح الناس يعرفون الأسعار ويعرفون قيمة الأشياء، وبالتالي يعني أصبح الاحتيال على الناس في مثل هذه المسألة أصبح قليلا. اليوم ذكر بعض أهل العلم شروطا، لكن يعني لا أريد أن أفصل فيها لأنها ربما يعني لا نحتاج إليها. وقال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك وعن النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. النجش معروف، وغالبا يكون هذا النجش في سوق من يزيد يعني في الحراج، فتجد أنه يبدأ يزيد في السلعة لأجل أن ينفع البائع. فيأتي مثلا وأنت تحرج على سيارتك وهو صاحبك، فيقول لا والله السيارة زيناه وما شاء الله ورخيصة، يلا كم وصلت؟ تقول وصلت 20,000، يقول لا والله 21، وهم على هنية يشتري أصلا. فيبدأ الناس الذين حوله لما يرون هذا الرجل بهيئته يزايد في السعر يقع في نفوسهم أن هذه السلعة تسوى، فيبدأون يتزايدون. هذا نوع من النجش، هذا لا يجوز، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها هذا ما يجوز. النوع الثاني من النجش أن يزيد في السلعة ليزهد الناس فيها، فتجد أنه يقول مثلا وكم وصلت؟ قال والله وصلت 20، قال 20 30. الناس لما يرونها وصلت 30 ما رح يشترون، وأنت يا من زدت ما لك نية تشتري أصلا، إنما زدت لأجل أن يتفرق الناس، فإذا تفرقوا قلت للبائع والله أنا قلت 30 لكن حقيقة ما معي إلا 25، تبغاها ولا يعني يعوض الله عليك؟ الرجل خلاص الناس تفرقوا وطلع سيارته ربما من منطقة الحراج، فأنت خربت عليه، فهو مضطر يقول لك خلاص موافق ب25. هذا نوع ثاني من النجش، وهو أن يزيد في السلعة ليصرف الناس عنها، يجعل الناس يرونها غالية جدا وبالتالي يتفرقون عنها. هذا نوع ثاني من أنواع النجش، نجش معنوي، أن يبدأ يمدح السلعة وهو كاذب، ويبدأ يدور على السيارة يقول ما شاء الله والله السيارة طيبة، ما شاء الله أنا يا أخي قبل أسبوعين مثلها يباع ب45,000 وانت عارضها ب30,000، شوف السيارة ما جاها صدمات، وبعدين هذا الموديل وإن كان قديما لكن حديده قوي، ويبدأ يضرب على هيكل السيارة. هذا نوع من النجش أيضا، أنه يزين السلعة في أعين الناس غشا حتى يرفع قيمتها في أعينهم. الشريعة حرمت كل أنواع الاحتيال. وأيضا من النجش، وهو أمر لا يجوز أيضا، أن يتفق المشترون على عدم الزيادة عن رقم معين، وهذا يحصل أحيانا في بيع الأراضي، وتجد أنه مثلا في الأراضي يكون في حراج على الأراضي. تعرف أحيانا تقرأ أحيانا إعلان عن بيع المخطط الفلاني، ويكون هذا المخطط فيه مثلا 100 قطعة 200 قطعة إلى آخره، ويجعلونها في البيع الحراج العام للناس، ويأتي الناس التجار ويجتمعون على الطاولات ويتزايدون. وهذا موجود، يعني تسمعون به أحيانا إعلانات في الصحف بيع المخطط الفلاني بالحراج العلني ونحوه. فيتفق مجموعة من التجار على أن لا يزيد المتر مثلا عن 100 ريال، ويبدون يتزايدون حتى إذا وصلوا 100 ريال وقفوا كلهم ما زادوا. فيضطر هذا صاحب المخطط أن يبيع، لأنه لازم النظام يلزمه أنك إذا عرضت المخطط للبيع في الحراج أنك تبيع على أعلى سعر يأتي، لو ما يأتيك إلا ريال. ما دام وافقت أنك تبيع في الحراج معناه أنك لابد أن تبيع على أعلى سعر مهما كان. فيأتون أحيانا ويتفقون على ألا يزيدوا عن السعر الفلاني، فيتوقفون على 100 ريال على 150 ريال، مع أن قيمة المتر ربما تتعدى ذلك. فهذا أيضا نوع من النجش الذي لا يجوز. إذن هي عندنا 4 أنواع: أن يزيد في السلعة لأجل أن ينفع البائع حتى الناس يبدون يزيدون وينتفع البائع ثم ينسحب بكل هدوء. الحالة الثانية أن يزيد في السلعة لينفر الناس، فإذا كانت السلعة وصلت إلى 20,000 بالمزايدة يقول 30,000 حتى الناس يقولون خلاص الرجال بيشتري أكيد، وينفرون. ثم يضع البائع أمام الأمر الواقع يقول مالك إلا 25,000. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يزيد في السلعة معنويا، فيمدح السلعة بما ليس فيها، ويبدأ يمدح السلعة ويثني عليها ونحو ذلك وهي لا تساوي هذا. هذا نوع أيضا. ومن الأنواع أن يتفق كما تقدم مجموعة من المشترين، وهذا يحصل أحيانا في بيع العقارات، أن يتفق مجموعة من المشترين على ألا يزيدوا عن قيمة معينة لأجل أن يربحوا هم بعد ذلك. يعني هم لما يشترونها المتر ب100 ريال، هذا أخذ 5 قطع وهذا أخذ 10 وهذا أخذ كذا، ثم يبدأون يبيعونها في مكاتبهم العقارية، كل واحد ما عنده إلا 5 أو 6 يبيعها، غير هذا اللي كان عنده 300 قطعة وملزم ببيعها. يبدأون يبيعون ما اشتروه ب100 ريال ربما يبيعونه بأضعاف ذلك. فهذا أيضا نوع من النجش، أن النجش الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب السؤال: النجش هل يبطل البيع؟ يعني أنت لما فرضا تكون صاحبك هو الذي يبيع سيارته، وجئت أنت وبدأت تزايد حتى وصل إلى قيمة معينة مثلا، وصل 25,000، ثم انسحبت واشتراه 25,000 بناء على مزايدتك، ان كل ما وقف السعر حطيت فوقه 100 أنت حتى تحرك الناس. اذا تم البيع، هل البيع فاسد وباطل، ام انه فقط يأثم بمخالفته لنص النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، لكن البيع ماضي؟ الصحيح ان البيع ماضي، البيع ماضي وصحيح، لكنه يأثم لأنه احتال على أخيه المسلم.